يقول هل قوله ثالثة الأثاث في معرض الضم الدم أم في المجد؟ تقدم أن الأثاث هي الحجارة التي يضع عليها المسافر طعامه، فإن العرب كانوا يأخذون معهم ثلاثة أحجار، ومن أمثال العرب رماه بثالثة الأثاث أي بالحمل العظيم، لأنهم كانوا إذا فقدوا أثبية ثالثة جعلوا اثنتين وجعلوا الثالثة على الجبل، فيجعلون الجبل عوض الثالثة، فيجعلوا أثبيتين يضع عليهما البدر ثم يسلده الثالثة بالجبل. فالثالثة من الأثاثي يعني الداهية العظيمة والأمر الكبير، وقد يكون مدحا وقد يكون ذما باعتبار سياقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.